السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أسأل أي إنسان صاحب ثقافة عادية واطلاع سطحي على التراث عن اتجاهات التفسير في التاريخ الإسلامي، أعتقد بأنه سوف يحدثني عما نشاهده حاليا في المكتبات. يعني عندما تزور أي مكتبة حاليا وتذهب إلى قسم التفسير، ستجد التفاسير الخاصة بالفقهاء أو ما يسمى عند الفلاسفة الحشوية. لكن في الحقيقة يوجد نوع آخر من التفسير يكاد يكون غائبا في مكتباتنا، لكنه موجود يعني في النت، موجود عند بعض الطوائف الإسلامية المختلفة عنا، وموجود مثلا عند المستشرقين وعند شعوب غير المسلمة، يعني الشعوب التي تهتم بالعلم فقط. يوجد يعني في أوروبا مكتبات تبيع وتقدم هذا النوع من التفسير. طبعا فلاسفة المسلمين لم تكن اهتماماتهم علمية فقط، يعني لم يهتموا مثلا بالطب، بالفيزياء، بالفلك، بالموسيقى، بالرياضيات، بعيدا عن الدين. هم في الأخير في بيئة إسلامية وفي بيئة الدين، ويعلمون يعني يعون بأنهم ينتمون إلى أمة الإسلام التي نبيها محمد وقد قدم كتابا يسمى القرآن، هو عبارة عن وحي من الله إليه، يعون هذا الشيء. فبالتأكيد سيكون لهم اهتمام بهذا المجال، المجال الديني والنصي والتأويلي والتفسيري. وبناء على أساسهم المختلف جذريا عن الحشوية، هم قدموا أيضا تفسيرات مختلفة جذريا عن الحشوية. يعني مثلا الكندي، وربما تفسيره من أوائل التفاسير التي ما زال يوجد منها أو يوجد حديث عنها إلى الآن. تفسير الكندي، الفارابي عنده تفسير فصوص الحكم، طبعا يختلف عن كتاب فصوص الحكم لابن عربي، لكن كلها تفاسير فلسفية. ابن سينا له تفسير ما زال موجودا يعني حاليا في ما يسمى رسائل ابن سينا. ابن رشد، إخوان الصفا أيضا لهم تفاسير. هذا عدا عن الطوائف الفلسفية المحضة مثل الإسماعيلية، أيضا عندهم تفاسير مختلفة. فأنا غرضي أن تفهم أيها المتلقي بأنه يوجد نوع آخر من التفاسير غير موجود حاليا في المكتبة الفقهية. تفاسير فلسفية تقوم على أساس الثنائية المعروفة عند الفلاسفة، الظاهر والباطن. وقد حدثت معركة شديدة بينهم وبين الفقهاء بسبب هذه النظرة وهذا التحليل للنص الديني. طبعا الفقهاء يتهمونهم بأنهم يطوعون النص ليوافق حقائق فلسفية، والفلاسفة يقولون بأن النص أصلا هو مقتضى حقيقة فلسفية سابقة، فنحن لا نطوع النص وإنما نفهمه على الوجه الصحيح. يعني معركة التأويل ترى ليست معركة هينة، معركة كبيرة جدا، وتستطيع أن تجد لها بعض الصور في كتب مثلا ابن تيمية وابن القيم. ستجد أنهم يهتمون كثيرا بمسألة التأويل ومسألة العقل والنقل. كل هذه الأمور هي ترسبات من معركة قديمة، يعني معركة العقل والنقل، معركة التأويل أو التفسير الحرفي لظاهر الكلام. وطبعا تأويلات الفلاسفة صعبة، ولا أعتقد بأنه يسوغ للإنسان العامي أن يقرأ فيها أو يهتم بها. صعبة صعبة، وربما تفقده شيء من السكينة والاطمئنان، لأن الفلسفة صعبة أصلا، فلسفة نخبوية وليست لعامة الناس. لكن هذا لا يسوغ ولا يجوز أن نرفضها. يعني مثلا كون الفيزياء صعبة على الإنسان العامي، يعني أن الفيزياء غلط. لو تحدث جدتك الآن عن البلاك هول، الثقوب السوداء، ماذا ستقول؟ مجنون، غبي، مريض، ملحوس، إيش الظاهرة هذه؟ ما عندنا لا شمس وقمر ونجوم وبس. هذه نظرتها البسيطة سطحية للكون، للفلك. من حقها هذا الشيء؟ يعني هذه هذه حدود قدرات هذه الطاقة، لا تستطيع هي أن تفهم شيئا أكثر تعقيدا من هذا. لكن المشكلة حينما تقوم هذه الفئة، فئة العوام والحشوية والسطحيين، بمحاربة العلم، بمحاربة الفكر، بمحاربة الفلسفة. يعني نحن ليس عندنا مشكلة مع وجود حمير في الحياة، يعني للأمان، يعني أنا ليس عندي مشكلة مع وجود هذه الفئة، لأنهم في الأخير الله خلقهم وهم جزء من التنوع والتعدد والتفاوت، وأيضا هم يسدون ثغرة مهمة ووجودهم ضروري يعني. لكن المشكلة إذا حاول هؤلاء الحمير القضاء على الخيول، طبعا لا مقارنة يعني من حيث القيمة، من حيث المكانة بين الخيل وبين الحمار، لكن في الأخير هي صور الحياة المتعددة والمتنوعة والتفاوت الذي أراده الله في هذه الحياة، وكل فئة تغطي جانبا مهما من الحياة. فأنا عندما أتحدث عن الفلاسفة وأبجلهم وأهتم بموروثهم وأحاول التنوير به أو أدافع عنه، هذا لا يعني أني أدعو أي إنسان بسيط ما تأسس، ما عنده العلم، ما عنده المعرفة الكافية إلى أن يقتحم هذا العلم. لا لا لا، لا تقتحم أبدا، لأنك سوف يعني سوف تتعب نفسيا. لكن إذا كنت تستطيع، كثير من الناس بهذا الشكل عندهم القدرة، عندهم القدرة على القراءة والوعي والاستيعاب، وفي نفس الوقت ولا يفقد ذات، هو عنده القدرة على الاستيعاب مع التوازن والاستقرار. فيوجد في المكتبة التراثية الإسلامية تأويل فلسفي للنص المقدس، تأويل باطني مختلف عما يقدمه لك الفقهاء، التي تأويلاتهم عبارة عن ترجمة حرفية لظاهر الكلام. لا، تأويلات الفلاسفة مبنية على القواعد الفلسفية والمنطقية التي يؤمنون بها، لأنهم يعتقدون بأن النص المقدس خطاب مكيف ومصوغ ومهندس بطريقة تناسب سياق وظرف وعقل محدد، وليس نصا مطلقا. ولذلك تظل الفلسفة حاكمة على هذا الخطاب، والفهم الصحيح لهذا الخطاب يجب أن يبنى على القواعد الفلسفية المنطقية. هذا ما أحب أن أقوله لك. أحب أن أقول لك بأنه يوجد اتجاه فلسفي لتأويل النص يكاد يكون غائبا في المكتبات المعاصرة. كان له حظوة وكان له انتشار وكان له قبول عند شريحة كبيرة من الناس قديما، وما زال حتى الآن يعني يحظى باهتمام الدارسين. ينظر إلى النص بطريقة مختلفة تماما عن النظرة الفقهية المألوفة. وأريدك أن تعلم بأن هناك معركة قوية وعنيفة في موضوع التأويل بين الفلاسفة والحشوية. الاتجاهات الفلسفية بمختلف أنواعها تذهب وتنحو منحا مختلفا تماما في التعاطي مع النص عن الاتجاهات الحشوية. نعم، هذا هو ما أحب أن أقوله لك، يعني أن تفهم هذا الشيء وتعرف هذه النقطة حتى تكون أحكامك دقيقة، لأن الحكم على الشيء فرع عن التصور. إلى اللقاء.